احنا هنبدأ من مصدر انا جبته، قلت لا نبدأ بيه. يعني المفروض المصدر هذا مصدر ممجد من الدرجه الاولى، مصدر من الاخوان نفسهم، وهو اخوان ويكي، موسوعه الاخوان. فهنقرا في الجزء الاول اللي بيتحدث عن نشأة زينب الغزالي، انها كانت من وهي صغيره عايزه تتعلم وبتجابه الناس وتجابه اي حد عشان موضوع التعليم، وعشان يعني كان عندها نزعه تمرد منذ الصغر. وهذه النزعه اللي كانت عند زينب الغزالي كانت واضحه جدا واثرت في حياتها كلها بصراحه. يعني كانت دخلت في حاجه اسمها الاتحاد النسائي، ده كان بتاع هدى شعراوي، المؤسسه او التنظيم بتاع هدى شعراوي اللي كان بينشر النسويه العلمانيه، وظلت في هذا، كانت بقت مقربه جدا من هدى شعراوي. انا اظن الموقع فيه مبالغه شديده في انها هدى شعراوي كانت شايفاها ان هي ورثتها في نشر النسويه، وانها كانت معجبه بيها جدا وحاولت تسفرها فرنسا مع بعثه وحاجات زي كده. فهي يعني كانت رؤيتها مع يعني بتعتبر هدى شعراوي هي امها اللي بتعلمها، وهدى شعراوي هي النسويه العلمانيه في اقبح الصور، يعني مع مش العلمانيه المتطرفه. بالمناسبه هدى شعراوي ما كانت احيانا تلبس الحجاب، كان بيقول لك تلبس حجاب يوم وتسيب الحجاب اليوم الثاني يعني. فهي كان برضو نسويه اسلاميه، يعني هدى شعراوي نسويه اسلاميه بميول ليبراليه. تمام، غير النسويه اللي هتطلع بعد كده مثلا في عهد عبد الناصر، لا نسويه علمانيه معاديه فعلا بصراحه للشريعه الاسلاميه وللدين بصوره صريحه، انواع النسويه الثانيه. فهي زينب الغزالي هو بيقول لك كانت تلميذتها وكانت معاها وكانت مقربه جدا منها. وبعد كده في حصلت نقاشات كانت بتقعد تهاجم علماء الازهر. فشوف برضو النشأة بتاعت اسمها دي. بالمناسبه هي مواليد 1919، وفي موقع تاني بيقول ان زينب الغزالي مواليد 1917، ودي الارقام دي مهمه، التواريخ دي مهمه بس عشان نعرف ايه اللي بيحصل. بيقول لك ان هي كانت في السنوات الاخيره مع هدى شعراوي، او في الوقت الاخير مع هدى شعراوي، كانت بترد على علماء الازهر، تقعد ترد عليهم وهم يرد عليها وتهاجمهم ويهاجموها وحاجات زي كده. ففي الفتره دي الهجوم والهجوم المضاد اللي كان بيحصل في مشاكل بهذا الشكل كتيره مع علماء المسلمين. ثم بتقول ان هي راحت في مره مع شيخ من شيوخ الازهر انه قاعد يناقشها، فشافت ان هو صح، وبعد كده رحلت عن الاتحاد النسائي دوت وعملت جمعيه اسمها جمعيه النساء المسلمات، انها بقى الصوره المتصالحه مع الاسلام من بدلا من الطرح. يعني هو بصوا الطرح هو طرح هدى شعراوي اللي هو نقلاه عن طرح النسويه الغربيه، وكل اللي عملته ان هي بدات تاخد ناحيه اكثر تصالحا مع الشريعه. مهم جدا بقى نعرف كل ده، كل ما سياتي في حياه زينب الغزالي هو عباره عن القصه دي. قصه ان هي اولا مندفعه وتهاجم وتعمل وحاجات زي كده، فعندها شخصيه شرسه جدا من منذ الصغر، وتدافع وتهاجم علماء الدين. ثم ممكن الجزء الجانب الانثوي فيها ان هي تروح مع حد فجاه تنقلب الناحيه الثانيه خالص، لدرجه انها تترك هدى شعراوي وتعمل جمعيه ومستقل. في ليها تفسير هنذكره، وهذا التفسير حد مثلا يعني حد من الفصاق بل من معادين لاصلا الاسلاميين والمسلمين في هذه البلد، هو وحيد حامد لما عمل مسلسل الجماعه له تفسير قعد يوضحه في مسلسل الجماعه، وواضح انه شربه الممثله اللي عملت هذا الدور. انه قعدت تتكلم بتقول انا شايفه الممثله دي بتقول، والكلام بتاعها خطير على قد كده يعني. بتقول انا شايفه ان الست دي كان بحس ان هي كانت عايزه تبقى راجل، مش مقتنع ان هي تبقى ست. وليها يعني يعني عارف انت المفتاح ده يفهمك كتير من شخصيه زينب الغزالي. وشيء رهيب ان واحده ممثله، ويعني المفروض هذا الوسط اللي مليان بالفسوق والاجرام ومعاداه للدين، ان واحده تفهم الشخصيه بتاعتها. هي بتقول طبعا نقله من وحيد حامد وبتاع، ان هي نقل الحته دي، ان هي دي شخصيه كانت عايزه تبقى راجل، بتقول وبتستند في الراي بتاعها ما كانتش عايزه تبقى ست. بتقول لان هي كان عندها استعداد انها تدوس على اي حد في مقابل انها تصعد وتمشي في طريقها اللي عايزه، اللي هي ماشيه فيه انها في الصعود، حتى لو كان هذا الحد هو زوجها. يعني هي ازواجها نفسهم ممكن تقعد تقول له ما تعملش وتعمل، ولو بص انا همشي كده، هتمشي معايا هتمشي، مش هتمشي في 60,000 سلامة، اتطلق ما عندهاش مشكلة خالص. على فكرة هذا كان ممثلة، فهي بتستغرب بتقول دي يعني كان دي مش تصرفات نساء، ما فيش امرأة هي اللي تمشي جوزها على العجين ما يلخبطوش، ايه يعني طموحاتك ولا تقول الداهية، انت المفروض المسلمة تكوني ملتزمة بزوجك بكلام زوجك. هل هقول لكم تأويلها؟ لأن تأويلها مالية بكتابها ومالية بكتبها كلها اللي هي بتعمله ده كله. هي أنا مش بتكلم عشان وحيد حامد ولا حد يقول لي أنا بستشهد بوحيد حامد وصابرين، هؤلاء أصلا كانوا من معادين وحيد حامد، من معادين للشريعة الإسلامية، من أكثر الناس الذين هيجوا العلمانيين على الإسلام نفسه في هذه البلد. فده دول مجرمين، دول من كبار المعادين للإسلام. لكن شوف لما هم نفسهم، يعني لو احنا نقول بتاع هو حتى الفصاق وحتى الممثلات وبتاع فهمت، يعني الحاجه دي انا لما سمعتها، سمعت والكلام بتاعها وقراته اللي هي الممثله اللي عملت دورها، قلت يعني يا الله، هذه المراه اللي عايشه هذا الوسط اللي كله فسوق وبيدعو الانحلال وكذا وكذا، هذه المراه افهم لدور المراه من زينب الغزالي. ليه بقى؟ لانها ترى ايه دور المراه، يعني ايه امراه تقول لجوزها انا هعمل كذا ولو مش مع السلامه نتطلق وتشترط عليها والحاجات دي كلها. فاحنا بنتكلم على ان يعني هذه النساء، النوع ده من النساء اعرف واقدر واكثر فهما لدور المراه من واحده بتتصدر ويصدروها انها هي دي النموذج المراه المسلمه والتاثير والحاجه زينب وكذا وكذا وكذا. شافها كراجل مش كامراه قويه، ما هي بقى هذا هو الهوى. الاخونا هنا بيقول غريب انه وحيد حامد شافها كراجل مش امراه قويه حسب افكاره، لا حسب افكاره. ما هي بص، في مقابل الناحيه الثانيه لما تلاقي في افلام بيعملها واحد مطلعها واحده كانت شغاله في الدعاره مع المخابرات ومش عارف ايه، طلع ان هي دي نموذج المراه القويه جدا والعهر والبتاع ده، يا امراه قويه وبتاع وتحدد مصيرها وحتى دي نموذج امراه قويه. انما واحده تانية عندها شغف بتاع دي امراه مسترجله. لكن هي يمكن الممثله اللي طالعه بالدور ما وضحتش هو كام ده، هي خدته منه ولا هي كانت بتقول انا شعوري. الممثله دي قد يكون هو ما كتبش كده، لكن هي بتقول انا شعوري ان دي كانت عايزه تبقى راجل، ما كانتش عايزه تبقى ست. التصرفات بتاعتها طول حياتها عايزه تصعد وعايزه تستقل. يبان ده من الحاجات اللي عملتها مع حسن البنا. لما عملت الجمعيه حسن البنا استدعاها، يعني انت الجمعيه بتاعتك بتعمل كذا وكذا وكذا ونفس الافكار تقريبا، فانت ايه رايك ان احنا يعني تنضمي للاخوان المسلمين؟ ده كاتب ده عملته في كتابته يعني ووضحته، وهي رفضت تنضم للاخوان المسلمين وانها تظل مع جمعيه النساء المسلمات بتاعتها تستقل بيها. فهي هنا نزعت التسلط واضحه، يعني هي رفضت تنضم لحد حتى لو احنا مشاركين في نفس الافكار، لكن هي عايزه تبقى زعيمه. وقد يكون الناحيه النفسيه للزعامه دي هي دي التي لوحظت، وانها حتى مريم كوك في الفصل اللي احنا هنعرضه ليها كان كلمت على القصه دي، ان هي واحده عايزه تبقى زعيمه، عايزه تبقى رئيسه وصاحبه ولايات عامه وحاجات زي كده. وده هيبان حتى في اللقاء اللي هي الكاتبه بتقول انا قابلتها وحصل سنه 95، اتكلمنا في القصه دي وقالت انا مش هبقى عايزه رئيس جمهوريه، يعني عايزه ابقى رئيس وزراء او حاجه. يعني القصه في ان حته الناحيه التسلط ده ان هي عايزه تبقى رئيسه، عايزه تبقى صاحبه سلطه. فقد يكون ده النازع اللي خلاها تنفر من مساله حسن البنا، ان لا مش هندخل حتى لو كنا متوافقين، لكن ما انضمش ليك ابقى تحت حد، انا عايزه ابقى رئيسه الحاجه. هي بتقول لا، ده هم الناس اللي معايا هم اللي ناقشوني وكده وانا اللي رفضت. تمام؟ طيب، فاللي حصل ان هي بعد ما قعدت سنوات طويله ضد ان هي تنضم لحسن البنا، لكن جت في نهايه الاربعينيات المرحله اللي كان تنظيم الاخوان المسلمين بقى بدا يبقى فيها حسن البنا هيقتل وكان ده كله، انضمت للتنظيم في الاخر واعتذرت، تقول انا اعتذرت لحسن البنا لما لقيت هذه الحرب الشعواء وعملت له بيعه، وان انا انت الامام اللي المفروض كل المسلمين يتبعوك. وبالمناسبه الكتاب بتاعها فيه كلام خطير، المذكرات بتاعتها يعني هي مثلا فيها تصريحات في الكتاب، يعني حاجه خارجيه خارج موضوع النسويه، ليها تصريحات ان انت الامام بتاعنا ونحن جماعه المسلمين الاخوان المسلمين، ان الامه تخلو في هذا الوقت. انا عايز اجيب لكم الحاجات، كان ان الامه تخلو في زمانهم من المسلمين الملتزمين، بتقول باستثناء السعوديه، لكن برضو مش هو ده النموذج الاسلامي اللي ممكن يعني في مشاكل في هذا النموذج، وان لم تكن قد وضحت هنا يعني كثير من المشاكل، لكن نقدر نستشفها شويه انها في زيارتها للسعوديه قعدت تكلمه عن تعليم البنات وكده، فكان المشاكل برضو عندها مشاكل لها علاقه بجزء بالمساله الدينيه. من النقيض للنقيض بالجزء الانثوي، وهو ان هي لما لقت الاخوان بيتعرضوا لمحنه، الجانب العاطفي بتاعها تغلب وراحت تبكي وانا عايزه انضم. نظرتها لنفسيها ونظرتها للاخوان على الاقل زينب الغزالي، هي كانت ترى ان الاخوان هم الجماعه المسلمه في العالم الاسلامي، الاخوان المسلمين في مصر تحديدا هم الجماعه المسلمه التي تستطيع ان تبني قاعده تطلع منها تعيد حكم الاسلام مره تانيه. في حاجة في مذكراتها يمكن الملحوظة دي مريم كوك لاحظتها، بس تلاقيها في المذكرات بتاعتها واضحة جدا، إنها ممكن من البداية تقارن نفسها بالرجال، إنها كانت تقارن نفسها أو إنها نظيرة للرجال، الرجال بيتكلموا وهي بتتكلم، والأمثلة بتاعتها هتجيبها، وبتضع نفسها على قدم المساواة معهم، وغالبا ما تضع نفسها فوقهم، يعني إنها بتوبخ الرجال. هتجيب مثلا مثال في جزء انها في شافت رؤيا، هي بتقول انا شفت رؤيا للنبي 3 مرات، منهم مره انها كان الهضيبي موجود، وانها شافت الناس ماشيين، فالهضيبي كان بيقول يعني ده ناس ماشيه ومش عارف ايه، فكانها وبخت الهضيبي، وهو المفروض الامام، هي بتقول الامام الهضيبي وكان ده، فالمفروض الهضيبي ده الامام والذكر والحاكم بتاعها وبتاع جماعه المسلمين، وانها قعدت تقول له لا ده المفروض نعمل لهم كذا ونجذبهم الى الاسلام وكذا وكذا. فكانها بتقول، هي مريم كوك عامله تحليل خطاب للكلام اللي بتقوله، بتقول الكلام ده بيوضح ان هي حتى لو زعيم اي حد راجل ما يفرقش ده مين، هي توبخ وتنصح وتعمل حتى لو في الرؤيه. حتى لو في الرؤيه بتوبخ او توضح او تعمل وتفهم، زعيمه يعني، زعيمه حتى في الحلم. ومثلا هتتكلم على انها لما شافت النبي، فالنبي انا بتقول انا اسمي في شهادة الميلاد زينب غزالي، انما المشهورة بيه زينب الغزالي، فلما شفت النبي قال زينب غزالي، فغزالي، فايه غزالي دي؟ هي كأن ربطة نفسية مريم كوك، هي بتقول لا ليها مغزى كبير، لان هي فعلا قعدت تتكلم في المذكرة بتاعتها بتقول انه قال لي الاسم اللي موجود في شهادة الميلاد اللي ما يعرفنيش بيه الناس، فخدتها ليها معنى، دي الرؤية الأولانية اللي شافتها يعني، أو توهمت إن هي شافتها، الله أعلم. هذه علمها عند الله، عشان لا نكذب ولا نصدق، هذه الحاجات اللي بقول لكم لا أصدقها ولا أكذبها، لأن هي بتوري قد إيه هي مقربة للنبي. غزالي، النبي بيقول لي يا غزالي، يعني أنا غزالي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقى بص علامة، إنما الغزالي زينب الغزالي غير غزالي، هنا احنا بنتكلم على اسم بس هنا بياخد الاسم شكل اخر تماما، هنا مش يعني مش النسبة لمدينة او لمهنة او حاجة، ده كأنها من النبي صلى الله عليه وسلم ينسبها الى نفسه. وهي من الناحية التانية هي يا حبيبي يا حبيبي، فهي مريم كوك بتحليلها لهذا الخطاب بتقول ده بتوري قد ايه واحدة شايفة نفسها متصلة بالنبي مباشرة، وعندها النزعة الصوفية، وشايفة نفسها ما حصلتش، يعني هي حاجة هتستمر طول عمرها تقريبا نفس هذا اللي انفصلت منذ البداية عن هدى شعراوي. وهي بتقول انها قعدت تتكلم ان الاتحاد النسائي المصري بتاع هدى شعراوي ده اراد تأسيس حضارة المرأة الغربية في مصر وبقية العالمين العربي والإسلامي، وإنها في مقارنات سلبية، لا إحنا عايزين نتعلم عشان أبنائنا الجيل القادم من الرجال، وليس حتى نصبح متساوين مع أزواجنا، نحن لسنا مثل النساء الأوروبيات اللواتي هدفهن تدمير الأسرهن وبالتالي مجتمعهن. فهي بتتكلم بتقول دي النبرة البلاغية للأطروحات الجدلية للنساء العربيات في القرن 19 وأوائل القرن 20، بتقول هي استخدمت الأطروحات دي اللي هم نسويات بس مش عايزين النسوية بالنمط الأوروبي الكامل، عايزين نسوية محافظة شوية، بتقول هم كان سائد فيهم الحاجات دي، أيوة احنا عايزين حقوق المرأة بس مش حقوق المرأة ده، احنا عايزين عشان ولادنا وعشان أزواجنا وعشان مجتمعنا وعشان إسلامنا وعشان وعشان وعشان، مش عشان نتشبه بنساء الغرب ويتم وصم نساء الغرب وشتمهم. لكن بتقول إن هي مع ذلك هي تعاملت في بعض الأحيان مع النسويات العلمانيات لما كانت القضايا القومية على المحك، زي سنة 52 انضمت الغزالي زينب الغزالي وجمعيتها إلى اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية في دعمها للقوميين الذكور في النضال من أجل الاستقلال. بتقول إن القراءة المتأنية لإدارتها وتوجيهها لجمعية السيدات المسلمات تدعم الادعاء بأنها لم تتخلى أبدا عن تطلعاتها النسوية، بل أعادت التركيز عليها، على الرغم انها غالبا ما تدعو الى الالتزام الصارم بالمعايير الكتابيه للسلوك السليم للمراه، الحياء والامومه والاهتمام برفاهيه المنزل، الا ان الغزالي تصف في الوقت نفسه وحياتها الخاصة المكرسة للجهاد لتحويل الشعب المصري وحكومته إلى الإسلام الحقيقي. ومسألة الجهاد دي بقى هي يمكن أكبر حاجة كانت زي الغزالة المتأثرة، وهتلاقيها دايما في الكتابات بتاعتها. هتلاقي دايما متكرر او مش متكرر، هو ده الاطروحه المنطلقه من زينب الغزالي ومستمره، وهذه المذكرات يظهر الاثر بتاعها في اطروحه هبه رؤوف عزت بصوره كبيره جدا. يعني هي زينب الغزالي ترى انها في جهاد من اجل اقامه الحكومه المسلمه، وهذا الجهاد ممتد، وهي وهبت حياتها من وهي صغيره، بتقول من وانا عندي 18 سنه وهبت حياتي للاسلام وللجهاد من اجل الاسلام. فمسألة إن أنا الزواج والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات تيجي جت إن لم تعارض الجهاد، هي بتعتبر إن هي في جهاد طول حياتها، وإن هي سلمت نفسها لربنا سبحانه وتعالى عشان تقاتل طول عمرها من أجل إقامة الدولة الإسلامية ومن أجل الجهاد. ومن أجل هذا الجهاد هتلاقي إن هي تشترط على الأزواج حاجات لا يجوز للمرأة المسلمة، ليس فيها نقاش، ليس فيها فصال. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تشترطها على الأزواج أساسا بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالف الأزواج في هذا الأمر، وكلها أصلا مخالفات شرعية. يعني أنت لما تيجي تتكلم، يعني هنجيبها الحاجات دي من المذكرات بتاعتها، لما تتكلم عن عبد الفتاح إسماعيل، وهو كان واحد من تنظيم الإخوان، أنا أعتقدت خاصة من السردية بتاعت المذكرات لا تظهر دوره، أو في إن هي متزوجة، لغايه لما فجاه هي بتتكلم عبد الفتاح اسماعيل اللي قابلته اول مره واللي جالي وقعد يتناقش معايا واللي مش عارف ايه في الاخوان المسلمين، وقعد يناقشني، وبعد كده رحت قابلته، كنت في الحج، فرحت قابلته جالي في الحرم وقعدنا مع بعض نتناقش قدام الكعبه، وبعد كده على وان احنا نتناقش على نصره الاسلام، ثم بعد كده مشينا، بعد كده رجعنا بتاع دوت، وقعدنا نرجع في وقت تاني عملنا طواف مع بعض، وبعد كده قعدنا نتناقش على ازاي نعمل جماعه مسلمه. فانت بتتكلم عن فتاح اسماعيل، تحس ان القصه ماشيه ناحيه قصه حب يعني، تمام. ثم تفاجأ بان هو لما رجعت لقيت جوزي بيتكلم ان يعني بيجي كتير عبد الفتاح اسماعيل ده عندك في البيت، ومع الشباب ويقعدوا يدوا دروس وحاجات زي كده. فجوزها بيستنكر، خير يعني في ايه اللي بيحصل دوت؟ فهي بقى بتديله بقى ايه، تأدبه بقى، يعني تقعد تقول له انت لا خد بالك، انت احنا قبل ما نتجوز انا قلت لك انا للدعوه وللجهاد وكذا وكذا. انا طبعا بالنسبه لي الله يا راجل، هو انت متجوزه؟ انا مش هتكلم اصلا على حته الجلوس مع واحد اجنبي في حرم المسجد الحرام قدام الكعبه، ولا الطواف مع واحد اجنبي، مش هتكلم على كل الفيلم دوت. انا بتكلم ان كل دوت كمان اتفاجئ انك متجوزه، لا، ولما جوزك يتكلم تروحي مدياله فوق دماغه، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، جهاد الجميل ده. طبعا انت تبقى قاعد ايه ده، في ايه يا جماعه، ايه اللي بيحصل ده؟ ليس هناك التزام بالشريعه الاسلاميه، لم يكن عملي في هذا النشاط يعطلني عن تاديه رسالتي في المركز العام. هو بداية الفصل على الطريق مع عبد الفتاح إسماعيل، كان أول لقاء به في عام 1957 في موسم الحج. كنت في ميناء السويس على رأس بعثة الحج لجماعة السيدات المسلمات، وكان معي في مودعين شقيقي محمد الجزالي، فوجدته مقبلا علي في صحبة إنسان يكسو وجهه نور ومهابة كذا. قدمه لي أخي قائلا: الأخ عبد الفتاح إسماعيل كان من احب شباب الاخوان الى الامام الشهيد حسن البنا، كان فضيله المرشد يحبه ويؤثره وله فيه ثقه مطلقه، طلب مني ان اقدمه لك بهذه الصوره حتى تعرفيه، وحياني الاخ ويقول ساكون ان شاء الله معكم في الباخره. فرحت به وانصرف وصعدنا الباخره، بعد كده قابلته تاني في الباخره يعني. فبتقول: في ليله من ليالي ذي الحجه كنت على موعد بعد صلاه العشاء مع فضيله المرحوم الشيخ الامام محمد بن ابراهيم المفتي الاكبر للمملكه العربيه السعوديه حينذاك، وكنا نبحث مع المذكره قدمتها لجلاله الملك اشرح له فيها ضروره تعليم البنات في المملكه واطلب منه الاسراع في تنفيذ هذا المشروع. فبص بقى، هي راحت، ايه اللي لاحظته في السعوديه؟ تعليم البنات، لازم تعليم البنات. شايفين الجذر النسوي واضح جدا، يعني هي هو ده اللي لاحظتيه في المملكه، يعني ان تعليم البنات جذر النسوي باين يعني، واطلب منه الاسراع في تنفيذ هذا المشروع من بينه مصلحه المملكه في ذلك. وحاولت مذكره على فضيله المفتي الذي طلب مقابلتي، وقضيت ساعتين أبحث المشروع معه، وعند انصرافي من مجلسه أخذت طريقي إلى باب السلام، وكان في نيتي أن أطوف حين أوقفني صوت يناديني باسم محيي بتحية الإسلام، والتفت فإذ به عبد الفتاح إسماعيل وسألني عن وجهتي. لما عرف أنها الطواف ثم دار البعثة صحبني إلى المسجد وطفنا بالبيت معا، وبعد صلاة السنة الطواف جلسنا اتجاه الملتزم وأخذ يتحدث فيما يريد. سألني عن رأيي في قرار حل الإخوان، أجبت أنه قرار باطل شرعا. قال هذا الأمر الذي أريد أبحثه معك، ولما سألته أن يزورني في دار البعثة استبعدها كمكان مثل هذه الأمور خوفا من أجهزة التجسس الناصرية، واتفقنا على أن نجتمع في مكتب عمارة الحرم المكي في مكتب معالي الرجل الصالح الشيخ صالح القزاز، واجتمعنا هناك، ولكنه أصر إلي أنه الأفضل أن نلتقي في الحرم، وانصرف هو على أن نلتقي خلف مقام إبراهيم. وبعد ركعتي الطواف جلسنا خلف مبنى زمزم بالقرب من مقام ابراهيم، واخذ يتحدث عن بطلان قرار حل جماعه الاخوان المسلمين وجوب تنظيم صفوف الجماعه واعاده نشاطها، واتفقنا على ان نتصل بعد العوده من الارض المقدسه بالامام حسن الهضيب المرشد العام ليستاذنه في العمل. وقال عندما هممنا بالانصراف يجب ان نرتبط هنا ببيعه مع الله على ان نجاهد في سبيله، لا نتقاعس حتى نجمع صفوف الاخوان ونفصل بيننا وبين الذين لا يرغبون في العمل ايا كان وضعهم مقامهم، وبايعنا الله على الجهاد والموت في سبيل دعوته، وعدت الى مصر. تمام. فهي بتقول بقى لم يكن عملي في هذا النشاط يعطلني عن تاديه رسالتي في المركز العام لجماعه السيدات المسلمات. وبتيجي بقى فصل تحت عنوان وقفه مع زوجي ولا يجعلني اقصر في واجبي الاسري، غير أن زوجي الفاضل المرحوم محمد سالم سالم لاحظ تردد الأخ عبد الفتاح إسماعيل وبعض لبنات طاهرة زكية من الشباب المسلم على منزلنا. خدوا بالكم الكلام دوت في الخمسينيات في سنة 58. عندها قد إيه بقى؟ عمرها قد إيه؟ احسبوا بقى لو هي مواليد 19 يبقى سنة 58 كان عندها قد إيه؟ عشان هذا كام يوحي كأنها امرأة عندها 60 سنة. عندها 60 70 سنه، فامراه لا ومع ذلك لا يجوز ليها الحاجات دي، بس ماشي يا سيدي تعتبر نفسها ام لانها تقعد تقول دول ولادي وانا امهم وبتاع. احسبوا 58 ل 1919 يعني نتكلم على 39 سنه، وهي بدات الشغل فعلا من 52، يعني نتكلم على انها كانت 35 سنه تقريبا، يعني لسه بنت في شبابها، لسه بنت في شبابها. انها تتعامل ان انا كنت بقابل واحد واجيبه البيت واستضيفه، وجوزي لما يجي يتكلم واستضيف رجاله واستضيف شباب، اصلي بعلمهم واصلي امهاتي وبتاع. فسالني زوجي هل هناك نشاط الاخوان المسلمين؟ اجبت نعم. فسالني عن مدى النشاط ونوعيته، قلت اعاده تنظيم جماعه الاخوان. ولما اخذ يبحث الامر معي يعني بدا يناقشها شويه، تناقش اصبر بقى شوفوا العلقه اللي هتديها له بالكلام. هي ده اللي يخلي مثلا زي ما قلت لكم الفاسقات حتى اللي ادوا هذا الدور يجوا يتكلموا عنها يقول لك ده مش تصرفات امراه. الفاسقات اعلم بدور المراه وبطبيعه المراه ونفسيتها والنعيب وايه اللي عيب وايه اللي مش عيب من اللي هتعمله بقى. بيقول لك ايه بقى؟ يعني انت عمال تستقبلي رجاله في البيت، وواحد اسمه عبد الفتاح اسماعيل تحديدا رايح جاي على داخل لك البيت، واكيد ما يعرفش طبعا بكل اللي حصل في الحرم ده. تمام؟ ونحن لا نتهمها في شرفها، ولا احنا بنقول احنا عارفين، يعني انا يعني لا اشك لحظه ان لا يوجد شيء ان فعلا دي امراه فعلا نحو تمكين الاسلام، ونحسن الظن بها، لكن احسان الظن بما وراء هذه اللقاءات لا يعني ان اللقاءات دي محرمه، الحاجات دي حرام. فسالني عن مدى النشاط معك، قلت اعاده تنظيم جماعه الاخوان. لما اخذ يبحث الامر معي قلت له هل تذكر يا زوجي العزيز عندما اتفقنا على الزواج ماذا قلت لك؟ قال نعم اشترطت شروطا، ولكني اخاف عليك اليوم من تعرضك للجبابره. ثم صمت واطرق براسه، فقلت له انا اذكر جيدا ما قلت لك. قلت لك يومها ان هناك شيئا في حياتي يجب عليك الا ان تعلمه انت، لانك ستصبح زوجي، وما دمت قد وافقت على الزواج فيجب ان اطلعك عليه على الا تسالني بعد ذلك، وشروطي مخصوص بخصوص هذا الامر لا اتنازل عنها. أنا رئيسة المركز العام لجماعة السيدات المسلمات وهذا حق، ولكن الناس في أغلبهم يعتقدون أني أدين بمبادئ الوفد السياسي وهذا غير صحيح. الأمر الذي أؤمن به وأعتقد هو رسالة الإخوان المسلمين. ما يربطني بمصطفى النحاس هو الصداقة الشخصية. صداقة يعني ده صديق. لكني على بيع ما حسن بنى على الموت في سبيل الله، غير أني لم أخطو خطوة واحدة توقفني داخل دائرة هذا الشرف الرباني. لكني أعتقد أني سأخطو هذه الخطوة يوما ما، بل وأحلم بها وأرجوها، ويومها إذا تعارضت مصلحتك الشخصية وعملك الاقتصادي مع عملي الإسلامي، ووجدت أن حياتي الزوجية ستكون عقبة في طريق الدعوة وقيام الدولة الإسلامية دولة الإسلام، فسنكون على مفرق طريق. ويومها أطرقت إلى الأرض، ثم رفعت رأسك والدموع محبوسة في عينيك لتقول أنا أسألك لتقول أنا أسألك ماذا يرضيك من المطالب المادية؟ أنا أسألك تقول يعني ماذا يسألك من المطالب المادية؟ هو بيقول لها أنا عايز المطالب المادية تقولي لي على الحاجات دي كلها، مش عايزة مهر ولا زواج، وتشرطين علي ان الا امنعك من طريق الله. انا لا اعلم ان لك صله بالاستاذ البنا الذي اعلمه انك اختلفت معه بشان انضمام جماعه السيدات المسلمات الى الاخوان المسلمين. قلت الحمد لله، اتفقنا اثناء محنه الاخوان سنه 1948 قبل استشهاد البنا، وكنت قد قررت ان الغي امر الزواج من حياتي وانقطع للدعوه انقطاعا كليا. وانا لا استطيع ان اطلب منك اليوم ان تشاركني هذا الجهاد، ولكن من حقي ان اشترط عليك الا تمنعني جهادي في سبيل الله، ويوم تضعني المسؤولية في صفوف المجاهدين فلا تسألني ماذا أفعل، ولتكن الثقة بيننا تامة، بين رجل يريد الزواج من امرأة وهبت نفسها للجهاد في سبيل الله وقيام الدولة الإسلامية وهي في سن 18، وإذا تعارض صالح الزواج والدعوة إلى الله فسينتهي الزواج وتبقى الدعوة في كل كياني. ثم توقفت عن كلام برهة ونظرت إليه قلت هل تذكرت؟ قال نعم. بتأدب بتأدب بتأدبه والله العظيم هذا الكلام بقى، والله والله أقسم بالله. بعض النسويات الإسلاميات لو قلنا الكلام ده إن راجل بيقول لامرأة هيتفاجئوا، هيقول لا إزاي يكلمها بالطريقة دي، ومين اللي مش عارف إيه، وهيقعدوا ينتفضوا. ده دي واحدة بتأدب جوزها. قلت اليوم أطلب منك أن تفي بوعدك، لا تسألني بمن ألتقي، وأدعو الله أن يجعل أجر جهادي قسمة بيننا فضلا منه سبحانه وتعالى إذا تقبل عملي. أنا أعلم أن من حقك أن تأمرني ومن واجبي أن أطيعك. والله الحمد يعني كويس إني عارف الكلام ده. ولكن الله أكبر في نفوسنا. هو بقى بص بقى هنا أولتها إزاي. أنا عارفة إن أنت ربنا مديك السلطة إن أنت تأمرني، تمام، بس الله أكبر من الجميع وأنا بجاهد. ولكن الله الله أكبر في نفوس من أنفسنا في نفوسنا من أنفسنا. ودعوته أغلى علينا من ذواتنا، ونحن في مرحلة خطيرة من مراحل الدعوة. قال سامحيني، اعملي على بركة الله، يا ليتني أعيش وأرى غاية الإخوان قد تحققت وقامت دولة الإسلام، يا ليتني كنت في شبابي فأعمل معكم. طبعا أنا واحد يعني زي وزي أي إنسان طبيعي لو واحده اتكلمت معاه، طبعا انا كان من اول حاجه هتتعامل عليها يمين طلاق من اول وهي بتفتتح الكلام، مساله ان هي توصل لي في الاخر واقول لها يا ليتني كنت معكم كنت هبدا الجهاد بيها هي شخصيا. اه والله رايحين يصطادوا سمك على بركه الله. هي بتحكي بتكمل بتقول وكثر العمل والنشاط وتدفق الشباب على بيتي ليلا ونهارا. هو المفروض بيت جوزها يعني، بس هو بيتها بقى يعني، هي بتتدفق عليه الشباب. وكان الزوج المؤمن بتمدحه بقى. هنا بقى يصل بقى الزوج المؤمن يسمع طرقات الباب في جوف الليل فيقوم من نومه ويفتح للطارقين ويدخلهم إلى حجرة المكتب، ويذهب إلى حجرة السيدة التي تدير أعمال البيت فيوقظها ويطلب منها أن تعد للزائرين بعض الطعام والشاي، ثم يأتي إلي فيوقظني في إشفاق وهو يقول بعض أولادك في المكتب. بعض أولادك دي احنا بنتكلم على 35 37 سنة، تمام، بقى أولادها. بعض أولادك في المكتب وعليهم علامات جهد أو صفر، وأرتدي ملابسي وأذهب إليهم وأخذ هو طريقه إلى مكان نومي طريقه إلى مكان نومي وهو يقول لي إذا صليتم الفجر جماعة فأيقظيني لأصلي معكم إن كان ذلك لا يضر. يعني كمان يا سلام لو مش هيضركم يعني أصلي معكم، فأجيب إن شاء الله. فإذا صلينا الفجر أيقظته ليصلي معنا ثم ينصرف وهو يحيي الموجودين تحية أبوية مملوءة بالشفقة والحب والحنان. فطبعا يعني الوضع بتاعها يعني الموقف نفسه وهي بتحكيه، لا هذا ترجل، هذا يعني فهمته ليه قلت لما بقت قاعد اضرب كف على كف، لما حتى الفاسقات اللي عاملين بتاع قعدت تقول لا دي واحده عايزه تحقق هدف، والهدف ده هتعمله حتى لو داست على زوجها، حتى لو داست على الازواج. نرجع للورقه بتاعت مريم كوك، فهي بتتكلم ان هي التناقض ده كانت تدعي ان هدفها الدينيه السياسيه تتطلب منها كل ذلك كما ينبغي لاي امراه مسلمه تخشى الله، تغييرات في التوقعات للسلوك المثالي في وقت السن. هي بتقول ان احنا يعني هي كانت احيانا تعمل ان احنا يا جماعه في حرب وان دي غير الاوقات اللي العالم الاسلامي لا يتعرض لها هذه الحرب الكبيره، فاحنا فهذه المراه في جهاد، فتوقعات الدور من المراه من الاخر بتختلف. هنا احنا في مراه لازم المراه دي يبقى ليها ادوار مختلفه تماما وتكون في جهاد. بيذكركم بمين الكلام ده للناس اللي حضرت؟ بتتكلم على ان احنا في وقت حرب، فاحنا في وقت جهاد، فالمراه في جهاد، فلو جوزها واقف قدامها هتدوس عليه لازم ابقى في جهاد، فالجهاد ده لازم التقي برجال، او حاله الاستثناء. يعني في كتاب بالحاله دي، وفي نظريه او ما يشبه النظريه في هذا الامر، او فكره بتدور حوالين حاله الاستثناء دي نبقى نعمله. ايوه، فكرنا بالاطروحه بتاعت دكتوره هبه رؤوف عزت، مساله ان نستخدم يعني هبه دكتوره هبه رؤوف عزت اكثر صراحه، يعني صراحه في اطروحه الماجستير بتقول لك ان احنا بنستخدم الطرح الجهادي عشان نمكن المرأة وتحرير المرأة، فالله أكبر. هي جابتها عين عينك يعني، عشان كده لما جيت أقدم الطرح أنا ما بعرفش من أيامها، يعني أنا بقالي 3 سنين أهو ما بقدرش أقول إلا لما بضحك غصب عني، يعني ده صراحة أكثر يعني أشد من إزاي ما حدش قال لها يا إيه ده؟ ده أجندة صريحة إن أنت بتقولي إحنا بنتآمر. الله المستعان. فالجذر بتاع الفكرة دي تلاقيها في الأطروحة دي. بس زينب الغزالي عشان هي ليست دارسه وليست متعمقه فكريا زي دكتور هبه رؤوف عزت، ما قدرتش تجيب نفس القصه، ما قدرتش تجيب الجذر بتاعها اللي عاشت بيه حياتها، المبرر ناحيه ان هي تدوس على الازواج وتعمل حاجات شروط ما انزل الله بها من سلطان، وتعمل هذه المخالفات الشرعيه دي كلها من وهي في الثلاثينات، بل ومن هي في العشرينات، بل كما حكت يعني ان هي واضح ان هي من ولسه عندها 18 سنه وهدى شعراوي والكلام ده كله، وهي منخرطه في النسويه. احنا بنتكلم على ان حياتها كلها ايه معرفتك الشرعيه؟ فين معارفك الشرعيه ان انت بتتعاملي ان انت ام وبتعلمي؟ بتعلمي مين؟ بتعلمي مين؟ بتعلميهم ايه بالظبط؟ ايه معرفتك الشرعيه ان انت تبقي متصدره كل هذا التصدر ومؤمنه؟ يعني لا تراجع نفسها ابدا في مساله ان هي بصه ان احنا في جهاد، والجهاد ده بيسمح لي بقى ان انا ايه ما دام وهبت حياتي لربنا سبحانه وتعالى اقابل واعمل وهي ده اللي ربنا سبحانه وتعالى. معلش، مين اللي قال لك اوان دي حاله جهاد اللي انت بتعمليه؟ تنظيم والحاجات، مين اللي قال لك ان ده جهاد؟ تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، اذا جوزنا ان هذا من الجهاد، هل من الجهاد ان واحده تقابل الرجال وتتسلط على زوجها وتيجي انها في احدى اللقاءات تتكلم ان انا من الحمد لله انا ما خلفتش، البعض بيعتبرها نقمه، لا ده نعمه ان انا ما خلفتش عشان اتفرغ للدعوه وللجهاد في سبيل الله. مين اللي قال لك ان اللواتي ينجبن واللي بيربوا الابناء ان دول مش على فكره؟ هذه الفكره انا شخصيا كنت قابلتها مره في واحده كان في ايام فتره صعود الاخوان وكده، فكنت قابلت واحده بهذا الشكل، كانت تتحدث وبتاع، فقلت للاخوه والاخوات تكلموها قالوا لها يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ان هي متفرغه للدعوه والجهاد في سبيل الله وبتاع. قلت لها اوان الجهاد مش التنظيم بتاعكم، والتنظيم بتاعكم لا يمثل الاسلام، بس خلينا يا ست نتجاوز في كل ده. مين اللي قال تصدر المراه ومخاطبه الرجال وعدم الاستتار والحث على الولايات العامه وعلى تولي المراه والولايات العامه والحاجات دي كلها، مين قال لك ان ده اصلا من الجهاد؟ ده مين قال لك ان ده من الاسلام اساسا؟ الاسلام ضد كل، بصوا يا جماعه حطوها قاعده، في شان المراه بني الاسلام على الستر. الاسلام بني في شان المراه على الستر، بس حط القاعده دي بقى كل احكام الاسلام هتتبنى عليها. الاسلام بني على الستر، خلاص اخلق كل اللي هيجي بعد كده. ليه ملهاش ولايات عامه؟ ليه ملهاش الاختلاط؟ ليه ملهاش الخروج؟ ليه ملهاش مش عارف ايه؟ بني الاسلام على الستر، اللي يخلي ان صلاه المراه في جوف بيتها. انتوا عارفين ده يعني ايه؟ يعني واحده بتصلي في بيتها مش في الصاله يا ماما، شوفي ابعد حته في ليه ده انا في بيتي، مش تتصدر وتحدث الرجال وتطلع وتخرج وتنظر انها تقعد مع الرجاله. لا، احنا بنتكلم على انها تصلي عبادتها في بيتها، وبيتها ده مقفول عليها. لا، ادخلي جوه، ادخلي في اوضه، ما تصليش قدام في الصاله كده. ايه ده؟ في ايه؟ بني على الستر يا حبيبي. هذا اي حد هيحاول يقنعك باي حاجه اعرف ان هو يخالف الركن الرئيسي اللي اتبنت عليه مسائل المراه في الاسلام. الستر. ليس لكن وسط الطريق، امشي في الجوانب الطريق، ما تمشيش ماشيين في وسط الطريق، دي ماشية في الشارع. ده لو حد غير النبي قال الكلام ده، لو وكثير منهن جاهلات بالشرع، النسوات المتأسلمات دول والإسلاميات، لو جيت تتكلم يا جماعة على فكرة ما فيش واحدة تمشي، أنت بس ما تنسبهاش للنبي. تطلع في محاضرة إن صلي جوه بيت، امشي في وسط، أوعى تمشي في وسط الشارع، امشي في جوانب الشارع. اتفرج على النسوات الإسلاميات دول هيعملوا فيك إيه؟ ويا سلام بقى، امتى بقى بيتورطوا؟ لما تروح قايل لهم ايه؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لازم الحديث ده لو طلع حديث صحيح، ما مش عارف، لو طلع حديث مش قوي بس العلماء اخذوا بيه، ما العلماء متطرفين في رؤيتهم للمرأة، كل علماء الأمة متطرفين ماشي، وذكوريين ولاد 60 في 70. طيب وبالنسبة للحديث، لو طلع حديث صحيح يقول لك اكيد انتوا فاهمينه غلط، علمائنا الجمال اللطاف هتلاقيهم مؤولين، وهكذا وهكذا. هي بتتكلم، مريم بتقول الجهاد ليس خاصا بالذكور، بل هو نشاط يشمل النساء. بطلات الغزالي هن المحاربات المسلمات الاوائل. ليلى وهي عضو في ليلى بنت طريف وهي عضو في طائفه الخوارج. دي واحده خارجيه بتعتبرها ان هي كانت بتقاتل، وطبعا ده يعني ان لم اقف على الغزالي، زينب الغزالي قالت استشهاد بيها بليلى هذه، بس هي مريم قرات اكتر، قرأت وقابلت زينب الغزالي، عملت لها مقابلة. فالبحث بتاعها هي ما دام قالت ان هي بتعتبرها ان دي نموذج، يبقى فعلا زينب الغزالي اكيد ذكرت في حاجة من حاجاتها لهذه الشخص. ونسيبة بنت كعب المازنية، وهي كانت بتقول ان انا وان هي صغيرة مسميها نسيبة بنت كعب، وها ده اللي خلاني قلت ان انا مثلا لما كتبت في قصة جبت النسيبة كان اسمها حفيدات نسيبة. هذه انا بعد كده ادركت ان ده خطأ، خطأ ان تصدر حالات الاستثناء وتصدر الحالات اللي بعد كده قد يكون نسخ الامر بتاع انها النساء يشاركن الرجال في جهاد الطلب وانها تتصدر، ومين قال اصلا ان هي متصدره بالصوره الحاليه؟ واستخدام حالات الاستثناء، حالات الاستثناء الظرفيه او حالات الاستثناء من حيث النساء، الظرفيه بحيث ان في جهاد معين في مرحله معينه ممكن قد يتطلب خروج النساء، وهذا حدث فيه الفقهاء وهو جهاد الدفع. ودي حالات استثناء وليست حالات اصليه. المهم ان لقيتها ان فعلا زينب الغزالي كانت مسميه نفسها نسيبه، وكانت تعتبر ان هي حفيده زيها ومش عارف ايه، وقاتلت مع النبي في معركه احد، فبالتالي مخليه حياتها كلها بقى على نسيبه. وهي دي بقى قصه القراءه بلا فقه في التاريخ الاسلامي او في الشريعه الاسلاميه. يعني ايه؟ يعني لما بقول لكم ليه بركز يا جماعه، تعلموا الفقه، تعلموا الشريعه. الفقه بيضبط ان واحده زي حاله زي دي راحت عملت كل حاجه في حياتها، بقت ماشيه ان والله كان في واحده اسمها نسيبه كانت بتجاهد مع النبي، يبقى في واحده ممكن تجاهد مع النبي. حلو قوي، خلاص، شكرا، سلام عليكم. يبقى الجهاد ده على الرجاله والستات، يبقى الستات ممكن تجاهد، يبقى ممكن اخلي حياتي كلها جهاد. يبقى ايه يا ست الكل؟ في حاجات، في ضوابط، في حاجات لازم كان الفقه، بس لا توجد تربيه فقهيه ولا جن ازرق طبعا. دي تربيه هدى شعراوي داخله، يعني كانت رئيسه، يعني طلعت من هدى شعراوي لرئيسه، رئيسه وزعيمه لتنظيم نسائي، وكانت مش عايزه تنضم لحسن البنا، ان عايزه تشوف راسها براسه، كل ده وهي في العشرينيات، عندها حاجه و20 سنه. يعني ايه الجمال ده؟ ايه اللطف ده؟ يعني حاجه برضو لطف. لطف بكل معانيه فحاجه دي بقى دي لو بقول لكم الضبط. اقرأوا في حياه الصحابه، لا انا لا ارجو ان حد يقرأ في حياه الصحابه قبل ما ياخد جزء من الشرع، اي في اي حاجه اصلا. ليه؟ لان انت تروح على تاخد من كتب، من قصص وكده، فتفهم حاجات من القصص، العلماء يعلموا ان الحاجات دي ما تنفعش. ايه ده الصحابي فلان عملها؟ ايوه، قول الصحابي اصلا او فعل الصحابي لا يقدم على قول النبي، وفي مساله اصوليه في هذا الامر بس مش محتاجه نقاش. يعني اذا جاء امر من النبي قد يكون الصحابه، والصحابه انت واخدهم ان هم انبياء، ما قد يكون واحد من الصحابه عمل حاجه، كان في واحد من الصحابه بخيل، عادي بقى انا ابقى انا بخيل، ايه المشكله؟ ما كان في صحابه بخلاء. لا يا حبيبي الكلام ده، صحابه في كان في صحابي يكون في عنده جبن ولا حاجه، انا ما عادي يا حبيبي. لا، مش هو ده الاصل، مش هو ده الاصل. في حاجات عندنا كمسلمين اخلاقيات الاسلام ناخدها من الشريعه الاسلاميه، من القران والسنه والفقه وشريعه العلماء. ما تروحش تنط عايز تجيب من مصادر بدون انا هطلع اقوال علماء، يبقى انت نصبت نفسك، انت زيك زي العلماء، علماء الامه كلهم في كفه وانا في كفه. عشان كده دايما كنت اقول لكم من المشكله ايه، كان لما تيجي تلاقي مثلا واحد يقول لك ايه انقسم علماء، وده عملته الدكتور هيبه رافع عزت في كتابه، يقول لك علماء الامه انقسموا في راي ان المراه تتولى الولايات العامه على رايين، انها تبقى خليفه او كده. فتقول لك ايه راي، وتروح جايبه لك الراي، تبص في المصادر تلاقي الراي ده كله علماء الامه الاجماع. والراي الثاني تروح جايبه لك ايه، اغلب الناس ما بيقروش في المصادر، فتلاقي في المصادر مين الراي الثاني ده، فلان وفلان وفلان، فلان وفلان وفلان، دول جماعه الاخوان المسلمين، وواحد يعني كان بيلبر الاسلام، وواحد كذا، تلات اسماء مثلا ولا حاجه بقى دول. هو انت ايه ده هتتكلم في امامه الشيخ القرضاوي؟ الشيخ القرضاوي خالف الاجماع يا حبيبتي، اصلا مش هنتكلم في القضيه دي، مسائل اجماع، اجمعت عليه مش اجماع اهل عصر او خالف فيها احد العلماء، هذا اجماع للامه كلها، ما خالفش عالم واحد معتبر. يعني في حاجات يا جماعه، هاتي لي واحد عالم واحد معتبر من هذه من علماء هذه الامه فقهاءها خالف في كذا، ولا حد، ولا واحد، ولا واحد. يعني ما فيش حد، ما تجيبش اسم واحد او استشكل حتى هذه القضيه ان المراه لا تتولى الولايات العامه، او قال حاجه يعني والله في حديث مثلا يخالف، او ممكن المخالف يقول كذا، او ان لا لا لا لا لا، ده ما فيش، كله مطبق على هذا الامر. ثم تجيب لي اتنين تلاته من المعاصرين وتروح قايل لك خالفوا الاجماع. فراي الامه ينقسم لقسمين، لا راي الامه واحد، راي الامه في هذا الامر واحد، مش عشان اجماع عصر، احنا ما بنتكلمش على اجماع عصر هنا، احنا بنتكلم على اجماع الامه طوال تاريخ الامه لم يخالف فيها احد. خطوره الكلام ده ان انت تيجي تقرا والله دي يبقى العلماء ليهم رايين في، لا يا حبيبي، هو راي واحد بس، هي كل واحد انا اروح اجيب لك ايه ثلاث اربع علماء اقول لك والله ده ادي راي تاني اهو، هات لي راي في ال 1400 سنه مخالف ليهم، ما جبتش او مستند ما جبتش، ما ينفعش تتكلم في هذا الامر. الله ينور اخونا هنا قال هذه الاطروحات تاخذ من الاسلام الخط العريض مثل لا اله الا الله، ثم تفصل بما يخالف هذه القاعده. طبعا البيئه والخلفيه الثقافيه واضحه، هي ثقافه عصر هدى شعراوي، فكان واضحه فيها طول عمرها، تصف نفسها بانها جنديه في النضال المشترك من اجل اقامه دوله اسلاميه. يكشف هذا الاستخدام المصطلح جندي عن فهم الغزالي لدورها في العصر الحديث او الجاهليه الجديده. إن الاعتراف بهذه الجاليات في القرن العشرين يستلزم الانضمام إلى الجهاد والتحول إلى مجاهدة في سبيل الله أو جندية في سبيل الله. هي بتتكلم بقى مريم، بتقول إن الكتاب بتاعها أيام من حياتي يوضح المسار اللي بيوفق، بتحاول ما بين المواصفات المتناقضة. فبتقول مثلا يجب على المرأة المثالية أن تحدد بعون الله أولويات حياتها، هل تبقى في المطبخ أم يجب أن تخرج إلى ساحة المعركة؟ لن يتم الخلط بين المؤمن الحقيقي، لا شيء أكثر أهمية من بناء الدولة الإسلامية. منذ البداية تصور الغزالي زينب الغزالي جمعية السيدات المسلمات على أنها مساوية ومكافئة لجمعية الإخوان المسلمين، ولكنها منفصلة عنها عمدا. وعندما دعا حسن البنا زعيم الإخوان إلى ضم جمعيتها جمعيته رفضت، وعملت بشكل وثيق مع قادة الإخوان المسلمين في محاولة نشر التعليم الإسلامي في جميع أنحاء مصر وخارجها. سمح لها إصرارها على الفصل العنصري بالتمسك بقاعدة سلطتها، إنها فضلت ماسكة إن أنا زعيمة الستات مش تبع حد. لابد انها كانت تخشى انها لو قبلت التحالف فان اي فكره المساواه كانت ستتدهور الى تكامل في احسن الاحوال وتبعيه في اسوء الاحوال، وهو اللي حصل مع لبيبه ديت اللي هي انضمت وبقت كزعيمه وانضمت لحسن البنا فاصبحت تابعه له. لم يكن حتى اواخر الاربعينيات عندما حلت الحكومه تنظيمهم الرسمي وقبل اغتيال حسن البنا مباشره انها سمحت لجماعتها ان تاتي ان تنضم تحت رعايه الاخوان. انا هنقفل هنا ونكمل ان شاء الله حلقة تانية بكرة او حاجة.